نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذا المجلس إنما هو في أهم شيء، وبه حدث أمور كثيرة في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، وحدث بسببه خراب كثير، ألا وهو مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء. فحتى زاد الأمر ووصل إلى مسألة أمر الدين وأهل الديانة، فصار في هذه الأزمنة أناس يحفظون القرآن للنساء، فتجلس المرأة فتحفظ على يد شيخ، فهذه أيضا من الطوام. وهنا مسألة قبل أن أدخل في هذه الرسالة لبيان تحقيق هذه المسألة، ألا وهي أن تحفيظ الرجال للنساء القرآن هذا من الاختلاط المحرم ولا يستحى في ذلك. لكن قبل أن ألج في هذا، عندي مسألتين. المسألة الأولى هي بمثابة الأصل. الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآيات. قال زين للناس، فهذا التزيين تزيين اختبار وامتحان وابتلاء. وأول شيء بدأ به رب العالمين قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. بدأ قال بالنساء، فركز في فطرة الرجل الميل إلى المرأة، وركز في فطرة المرأة الميل إلى الرجل، فبين رب العالمين أن هذا إنما يكون بأمر الزواج الحلال. لكن صار في هذه الأزمنة النساء تخرج والعري وإلى آخره، الذي هو من الشرع، بين الشرع بأن هناك أصول ينبغي أن تضبط حتى لا يصل الأمر إلى المحذور. قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا، لأن الزنا لا يكون إلا بتعدي الحدود. فنهى الشرع عن مصافحة المرأة، نهى الشرع عن اختلاط الرجل بالمرأة، أمر الشرع المرأة بالحجاب، أمر الرجل البعد عن مثل هذه المواطن. كل هذا كي لا يقع مثل هذه المصائب التي نعيش فيها في مثل هذه الأزمنة. المسألة الثانية، وهو مدخل من مداخل إبليس. الشيطان وإبليس مش غبي للدرجة إنه يجي مثلا إنسان مصلي وحافظ القرآن فيجي يقول له اترك الصلاة. هذا غير صحيح، هو مش غبي للدرجة إنه يقول لك سيب الصلاة، وإنما يجعلك تبتدع في الدين، أو يجعلك تمضي في غلو في الدين. تجد في مثل هذه الأزمنة مثلا مسألة تحفيظ الرجال للنساء القرآن. ما حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة حرام قولا واحدا بالنصوص الشرعية وبما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه الصحابة. وهل نساء الصحابة كانوا يحفظن على الصحابي؟ نساء الصحابة مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يحفظن مثلا على الصحابي؟ هل تجلس أمامه عشان يحفظ أمامها، تحفظ أمامه ويسمع لها وتسمع له؟ هل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى في زمن الصحابة أو زمن التابعين أن المرأة كانت تجلس أمام شيخ فتسمع له القرآن ويحفظ هو القرآن؟ بل سؤال، هل الأسانيد التي بين أيدينا بالعشرات، وهذا سؤال، الأسانيد التي بين أيدينا للقرآن، الشيخ مثلا إسناد إلى علي بن أبي طالب، إلى عبد الله بن مسعود، إلى أبي بن كعب، هل عندنا إسناد يصل إلى امرأة من الصحابيات؟ الجواب، هذا سؤال مهم. فهذا يبين لك كما سيأتي أيضا أكثر أن هذه البدعة الموجودة الآن في هذه الأزمنة من هذا الاختلاط الذي جعله إبليس مغطى بالدين، بأن هذا أيضا من أن هذا من الدين، بأن هذا لا يجوز. الأصل الثالث، بأن المرأة لا تسمع ولا تحفظ إلا على امرأة، كما أن المرأة لا يجوز الدخول إلا على مثلها، بخلاف الأزمنة التي نعيش فيها التي اختلط بها كل شيء اختلط فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فصارت مثلا امرأة تعلم كذا، أنا بتكلم في تحفيظ القرآن من الرجل للمرأة، فما بالك بقى بمدرس مع بنات؟ أنا بتكلم في القرآن، أنت بقى من باب أولى، من باب أولى. إذا كان الرجل هنا تكلم عن رجل، لا يجوز أن يحفظ امرأة أجنبية عنه، لا تحل له، فما بالك بواحد أستاذ يروح قاعد وسط عشرات من البنات وإنتوا أدرى مني بالمصايب التي حدثت وبالمصايب اللي بتحصل وبالمصايب اللي هتحصل؟ لما؟ لأن الله عز وجل قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، فما زال الناس إلى اليوم يتعدون حد وراء حد، وتقرأ في الجرائد حصل كذا، وتسمع هنا حصل كذا، وتسمع هنا حصل كذا. ما السبب؟ السبب أن الناس تعدوا حدود الله عز وجل. إذا كان ده في القرآن فما بالك برجل يعلم بقى بنات كيمياء ويعلمهم بقى فيزياء ويقعد وسط البنات ويهرج مع دي ويضرب دي ويعمل دي ويضحك مع دي ويقابل دي في الشارع، ازيك يا أستاذ وعامل إيه يا كذا، ازيك يا مستر، اهلا يا بنتي، اهلا يا حبيبتي، والكلام ده كله. اذا كان ده في القران يبقى من باب اولى. لا يقول احد كلمه اصل خلاص، يعني المواضيع بقت عمت بها البلوى وكثرت المساله، هذا لا تفرض المخالفه علي. افهم المساله، لا تفرض المخالفه علي أنا، المخالفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي مخالفة، والطاعة طاعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فما تفرضش علي مخالفة. أصل الكل بقى كده، أصل مش عارف إيه بقى كده، خلاص قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى الأصل أن تنجي نفسك. الدنيا كلها لو عصت ربها أكبها في النار ولا يبالي ولا يخاف عقباها. فلا تفرض المخالفة، وإنما الأصل الميزان الذي تزن به الأقوال والأعمال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما تفرضش علي أمور في 2019 و2020، ما تفرضش علي الأمور دي، وإنما الأصل يحكم على كل شيء، هو ده طاعة ودي معصية، وهتفضل طاعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وهتفضل معصية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن لا تفرض علي ان الكل مش عارف ايه والناس كلها وده كله، لا تسلم بهذه الافتراضات، لان الاصل ان الله تعبدك بامره اثنين تعبدك بسنة نبي عليه الصلاة والسلام، وأنا يوم القيامة أسأل حتى في قبري أسأل عن هذا فقط، من ربك من نبيك ما دينك، أمام الله عز وجل ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، من ربك من نبيك ما دينك. دول اللي تعيش عليهم. أي شيء كسر على الناس دخل فيه كثير من الناس لا تسلم لي ولا تجعل الأمر يفترض عليك، لأن الأصل أنك ستموت وحدك وتبعث وتسأل أمام ربك وحدك على هذه الأمة. هذه ثلاث مقدمات في غاية الأهمية. الأدلة على أنه لا يجوز تحفيظ الرجال للنساء، إن الأستاذة تبقى قاعدة والشيخ بيسمع لها وهي بتسمع. أنا بقول لك مرة ثانية ده في القرآن، ده في القرآن، فما بالك مين فيما هو دون ذلك. أول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد، وهذا رواه الإمام البخاري ومسلم، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. خد بالك من الحديث ده، لأن أنا بدأت بيه لأنه أصل، لأنك ممكن تسمع دلوقتي مثلا تفتي واحد شيخ يستفتيه تقول له بعد إذن حضرتك ما حكم تعليم الرجال للنساء، وما حكم تعليم النساء للرجال، وما حكم تحفيظ مش عارف إيه الرجال للنساء والعكس، فيقول لك إذا أمنت الفتنة يجوز. طب أنا السؤال هأمنها إزاي؟ ممكن سؤال أأمنها إزاي؟ هو أنا معصوم؟ هو أنا نبي؟ ده الجواب ده نفسه اللي هم تلقفوه، الجواب ده نفسه فيه لا المنع، لأن كلمة إذا أمن الفتنة، طب أنا أمنها إزاي؟ الفتنة تلج، هو أنت بتشوفها يعني وهي داخلة؟ إذا أمن الفتنة، طب أمنها إزاي؟ مع إن النبي عليه السلام بيّن أنها أصل الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك لما علم أعداء الملة إن أعظم فتنة على الرجال وبها تخرب الدول، خراب الدول بسببها وخراب الدين بسببها، إنك تخلط المرأة مع الرجل، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يبقى الأصل فيها أنها في الاختلاط ده الأصل في إيه؟ فتنة. كويس جدا. اتنين بقى، الفتنة دي الأصل فيها البعد ولا الأصل فيها القرب؟ ها؟ البعد. الأصل دي فتنة، يبقى ابتعد ولا أقرب؟ أقرب وأقول والله أنا آمن من الفتنة. يوسف عليه السلام لما قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله. ده مين بقى؟ ده يوسف رسول من عند الله عز وجل. ده يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يبقى الأصل في الفتنة الإيه؟ البعد. فكلمة إذا أمن الفتنة، طب أنا أمنها إزاي حضرتك؟ يبقى الجواب خلاص ابتعد. يبقى ده الأصل. فالأصل في الفتنة هو أن تبتعد عنها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، قالها ثلاث مرات. يبقى إن السعيد من جنب الفتن، جنب يعني إيه؟ يعني هو في جانب والفتنة في جانب، هو ده معنى. لذلك مثلا إيه؟ فلان جنب على جنابة، عارف يعني على جنابة؟ يعني أنت بعيد عن الصلاة لأنك في جانب، والصلاة في جانب. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جانب وهذه الفتن فيه. ده دعاء مين؟ دعاء إبراهيم، دعاء إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجنبه ذلك. إذن الأصل في الفتنة هي البعد، هي البعد. فمسألة كلمة إذا أمن الفتنة، طب أنا أمنها إزاي؟ اتنين، الأصل في الفتنة هي البعد عنها، البعد عنها. واضح الكلام؟ طيب، اتنين، في حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت، اسمع الحديث: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال، اسمع الحديث: ألا تعلمين، بيقول لحفصة زوجته بنت عمر بن الخطاب، بيقول لها: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ النملة يعني النملة اللي تمشي في الأرض دي، النملة بتاعتنا، لا، النملة دي مرض زي القروحات كانت بتطلع في الجلد، مفهوم؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث هذا كان يبين لهم الرقية، أن ترقيها، تقرأ المعوذتين وتقرأ كذا وتقرأ، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لحفصة: ألا تعلميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ حديث إسناده صحيح. وجه الدلالة إيه؟ إن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي بيعلم المرأة؟ امرأة. هو ده اللي عايز أوصله لك. كما علمتيها، ألا تعلميها كما علمتيها؟ يبقى مين اللي كان بيعلم؟ أبو بكر، مع إنه هو أبو بكر، لا. طب عمر، مع إنه عمر، لا. طب عثمان، مع إنه هو عثمان، طب علي وهو علي، طب مين؟ طيب امرأة، وهي حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تعلميها كما علمتيها؟ يبقى ده دليل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إن اللي كان بيعلم المرأة هي امرأة. قلت: وهو نص في أن الزمن الأول تعليم النساء للنساء. ثلاثة، الدليل الثالث: إذا كان الشرع أسقط عن المرأة الجمعة والجماعات من أجل القرار في البيت وعدم الاختلاط، أي يبيحه لمستحب أو فرض كفائي؟ افهم، المرأة هل يجب عليها فرض عين عليها الناس صلاة الجمعة؟ الجواب لا. حديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي لم يبلغ أو مريض ما يستطيع. إذن المرأة أسقط الشرع عنها لإيه؟ الجمعة. الجمعة، صلاة الجمعة التي هي فريضة، التي هي فريضة على العباد، أسقط الشرع عن المرأة صلاة الجمعة. لما؟ كي لا يحدث أمر الاختلاط أيضا ولا تكسر الخروج. اثنين، أسقط عنها صلاة الجماعة، أسقط عنها صلاة الجماعة. هل صلاة الجماعة فرض عليها؟ الجواب لا، صلاة الجماعة فرض على الرجل القادر المستطيع أن يأتي المسجد فيصلي في جماعة. هل فرض على المرأة؟ الجواب، الجواب لا، أسقط الشرع عنها الجمعة والجماعة. فإذا أسقط عنها، وجه الاستدلال، إذا أسقط عنها الفريضة، أيبيح لها أن تجلس أمام شيخ أو تجلس أمام أستاذ عشان يعلمها قرآن أو يعلمها كذا؟ ردوا علي، ما هو ده اسمه من باب مفهوم الموافقة، من باب الأولى، يعني من باب الأولى. أربعة، إذا كان الشرع أمرها بالوقوف في الصلاة خلف الرجال وهي الصلاة، أيبيح لها أن تجلس تسمع للشيخ قدامه؟ الكلام ده اللي تسمعه ده، هذا هو الذي تعبدنا الله به، ده اللي تعبدنا. ممكن أنت في النت وفي القنوات وفي الشوارع الكلام ده ممكن يكون أجنبي على الأذهان. هو بيقول إيه؟ يعني ممكن أي واحد إعلامي علماني قذر لو سمع الكلام ده، الله، هو بيقول إيه؟ اختلاط ايه ده؟ المرأة جزء من المجتمع. اقول لك، عندنا في الشرع، عندنا في الشرع ده هي نصف وبتجيب لنا النص الثاني، لكن في البيت وتربيهم تربية، وتربيهم تربية. افهم المسألة. يبقى الاصل قوله تعالى: واتبعوا مين؟ مين؟ واتبعوا مين؟ احسن ما انزل اليكم من ربكم. إيه أحسن ما أنزل إليه من ربنا؟ الكتاب، السنة، واضح. والذين شاهدوا نزول القرآن هم الصحابة، والذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن قولا وفعلا هم الصحابة، واللي سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام هم هم الصحابة. لذلك قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان، يبقى هو ده المنهج اللي بنمشي عليه. فإذا تكلمنا في حرمة شيء، إيه الدليل فيها؟ يبقى لازم الحرمة دي تجيبها من المصادر دي، القرآن، السنة، ما كان عليه، ما كان عليه الصحابة. ما تلزمنيش بأن فلان قال أو الشيخ فلان قال أو فلان عاد، أنا مش ملزم بده، لأن أنا مش مسؤول عنه لا في قبري ولا أمام ربي. صح الكلام؟ تقول لي فلان بيقول، طب أنا قلت لك مش هاخد بكلام فلان ده، أخش جهنم ارتكبت كبيرة من الكبائر. إيه دليل فلان؟ أنا وفلان متعبدين بي بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. وضحت؟ فإذا كان الشرع أمرها بالوقوف في الصلاة خلف الرجال، أي يبيحه الشرع ده في الصلاة، في الصلاة، يعني لو جاءت، لو جاءت إلى الصلاة الشرع يقول لها ها صلي فين؟ اسمع حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء، خير صفوف النساء آخرها، وآخرها ده فين يا مؤمن؟ آخرها ده ورا الرجال، وشر صفوف النساء أولها، أولها ده فين؟ اللي هو ورا الرجال. يعني كان في المسجد مثلا ما كانش في مثلا مكان عالي أو دورين أو الكلام ده كله، مفهوم؟ فكان الرجال، فإذا جاءت المرأة تصلي، فتصلي إيه؟ في الخلف. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شر صفوف النساء أولها، أولها ده فين؟ ده اللي ورا الرجال، ده اللي ورا الرجال. فما بالك بقى لو اتحطت أمام الرجال. فإذا كان في الصلاة، في الصلاة الفريضة شر صفوف النساء أولها، وأولها ده ورا الرجال، والرجال دول مين؟ مش احنا يعني، ده الصحابة أطهر قلوب. أيبيحوا إن واحدة تقعد قدام شيخ تسمع له قرآن؟ ده أي عقل وأي شرع، ده مرفوض شرعا ومرفوض حتى عقلا. يعني الشرع اللي بيقول لها شر صفوف النساء أولها، ده أنت بتشوف مصايب في صلاة العيد، مصايب في صلاة العيد، يبقى صف رجال وقدامه صف نساء وأمامه صف نساء، واحد واقف واخد مش عارف، في امرأة قاعدة جنبه وده واقف واحدة جنبه، مصايب في الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هنا وجه الاستدلال، فهمته أنه إذا كان الشرع أمر، إذا كان الشرع أمر النساء وقال عن النساء اللائي خلف الرجال الصف الأول ده شر صفوف، أيبيح لامرأة تجلس قدام شيخ سمع القرآن، قدام واحد سمع القرآن، أو قدام واحد يقول لها الكيمياء ولا يقول لها الفيزياء ولا الكلام ده؟ خامسا، الدليل الخامس أن هذا لا يخلو من النظر إليها والنظر إليه، والنصوص المحرمة محرمة لذلك. هذا لا يخلو أن تجلس أمامه بأن ينظر إليها وتنظر وتنظر إليه، والشرع أصلا مانع، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ويحفظوا فروجهم. سؤال جميل، الشرع اللي أمر الرجل أن يغض البصر عن المرأة اللي هي مثلا لو في آخر الشارع وعمل كده، لا ينزل تاني كما قال في حديث علي بن أبي طالب إنما لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى يعني إيه؟ أنت بتبص كده فلقيت واحدة في وش شيطان واقف في وش، رحت عامل كده مع إنك رأيتها صحيح، لكن هذه النظرة ليست عليك، لكن لو عدت مرة ثانية متعمدا هذه تكون عليك. الشرع نهى، قال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. بص اللي بعدها، إيه اللي بعدها يا شيخ؟ ويحفظوا فروجهم. جت بعدها ويحفظوا فروجهم ليه؟ الله الذي خلق. لماذا جاء بعدها ويحفظوا فروجهم؟ لأن النظرة، النظرة وتواصل النظرات لابد أن يوصل إلى مثل ذلك، لابد أن يوصل إلى مثل الشرع. الله الذي خلق الرجل والمرأة هو الذي يقول عنهم، عنهم ذلك. وضح؟ ف فإذا نهى الشرع عن النظر أي يبيح الشرع أن يجلس الرجل أمام المرأة؟ إذا نهى الشرع عن النظر إن المرأة تكون مثلاً بعيدة عنه وإن ينظر لها ده حرام شرعاً وتسأل عنه ويكتب لك في صحيفتك تلقاها أمام ربك ده حرام شرعاً حرام شرعاً دعك من دين العلمانية الذي غزا في بيوت كثير من المسلمين لا شأن لنا دين العلمانية هذا لا دين له ولا يعترفون أصلاً بشريعة ولا بدين هذا إلحاد إلحاد دعك من مثل هذه الأمور إنما تعبدنا الله به بأمره في كتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا قيل لك إيه النظر يعني ما ينفعش انظر لها ما ينفعش مين الأمر ربي وربك وإن كنت لا تؤمن بذلك فإذا كان الشرع الذي نهى عن النظر أي يبيح بالجلوس أمامها الجواب لا ما يصح هذا أبدا سادسا وهل الشرع الحكيم الذي نهى المرأة عن ضرب الرجل في الطريق يبيح لها الجلوس أمام رجل أجنبي يعني قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن تبقى ما حدا ماشية مثلا وحط لي كعب عالي ولا لابسة لي إيه وعمالة في الشارع وتخبط في الشارع ومشي لي بقى تك تك ده يبص وده يبص الشرع نهى مثل دي يعني مثل ده الشرع نهى عنه فإذا كان الشرع نهى عن مثل هذا أيبيح أن تجلس امرأة أمام واحد حتى ولو بيعلم القرآن أيبيح ذلك الغاية لا تبرر لا تبرر الوسيلة في الشرع الغاية في شرع إن لا تبرر لا تبرر الوسيلة لابد أن تكون الوسيلة مشروعة إذا كانت الغاية مشروعة لازم لها وسيلة مشروعة مش عشان عايز فلوس أروح أسرق الغاية لا تبرر الوسيلة واضح الكلام أضف إلى ذلك أن هناك من النساء من يعلمن وحافظات للقرآن وحافظات للقرآن لكن الفتنة نسأل الله السلامة والعافية وقال الله وإياكم الفتن سابعا ومن من الصحابيات أخذت عن أبي بن كعب الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ عنه يؤخذ عنه القرآن أبي بن كعب سالم مولى أبي حذيفة عبد الله بن مسعود من من الصحابيات أخذوا عنهم القرآن ممن أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم أم أن نساء اليوم أحرص على القرآن منهم والذين اتبعوهم بإحسان هل النساء اللي عندنا أحرص على نساء الصحابة من نساء الصحابة على القرآن الجواب لا فإذا كان كذلك لم يكن عندهم مثل هذا فلما لم يكن عندهم دين لا يكون عندنا دين نسأل الله السلامة والعافية ثامنا وانظر إلى قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن من آيات الله والحكمة إذا كان هذا خطاب لنساء الأمهات المؤمنين فمن باب أولى ما هو دونهم تاسعا حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام واسمع الحديث إياكم والدخول على النساء زوجتك قاعدة مع شوية نساء تفتح عليهم الأوضة وتخش ليه أصل دول زي إخواتي سيبك بقى من الكلام الفارغ ده احنا بنتكلم في الشرع دي لو أخت غطيها وسيبك من الكلام الفارغ ده الكلام ده اللي ودانا في داهية في الأيام دي واضح لسه واحد بيكلمني اتصل بيا وده مش آخر ومش أول واحد يعني كتير يقول لي صاحبي على طول بيجي يأكل معايا ويشرب معايا وما ينفعش ان مراتي ما تقعدش لان صاحبي ده حبيبي قوي يعني انت عارف انتيمي ها انتيمي يعني واحنا من صغيرين كده متربيين مع بعض وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض فلازم مراتي تيجي تقعد تاكل ده حتى مراتي هي اللي بتقسم له الفرخه وتقول له خد يا فلان والكلام ده كله وهي اللي تحط له الاكل وبتاعه وتقعد معانا وناكل ونضحك مع بعض صاحبي يا اخي صاحبي حبيبي طول عمره. صح الكلام؟ جه في يوم لأبي يزد مع مراته، ازاي صاحبك؟ قلت له انت السبب، يعني لو من الذي يعاقب؟ الثلاثة يعاقبوا، انت السبب، لانك فتحت الباب. هو ده اللي بنتكلم فيه، هو ده اللي بنتكلم فيه. مش عارف فين يحصل ايه، وده يحصل ايه، وده يعمل ايه. لذلك لما حصل موضوع الاختلاط في الجامعات من ايام احمد لطفي باشا وطه حسين اللي كان بيبارك المسألة لعمة، اللي كان بيبارك المسألة من ايامهم، موضوع الاختلاط الذي كانوا يباركونه، الان بتشوف الامرين، زواج عرفي في الجامعات، زواج عرفي في الجامعات. الاب يقول بنتي ما رجعتش، راحوا رحلة مش عارف كم واحد ما رجعوش، ويجي مثلا واحد يتقدم لبنت، اصل مش عايز تتجوز، واحد اتنين تلاتة مش عايز تتجوز، فيه ايه؟ طلعت البنت مش بكر من صاحبها وزميلها اللي بتاخد منه، اصل دي زميلتي واحنا اصحابه وبناخد من بعض الدروس والسيكشن ومش عارف ايه والكلام ده كله. مصايب بتحدث في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، سببها تعدي حدود الله، سببها تعدي حدود الله عز وجل. لدرجة إن لما حصل في جامعة المنصورة، الولد اللي حضن البنت في الجامعة، اللي حضن البنت في الجامعة، ويجي علمانيين، علماني قذر، عمرو أديب قذر، ويجي عشان الناس والجمهور يصعب عليهم الواد. طب انت اصلا طب ليه ومش عارف ايه وبتاع، لانه علماني قذر. يجي يجيب واحد مثلا اللي هو اصلا اللي هو بؤس الدين الهلالي ده، اللي هو كان بيقول ما فيش حاجه اسمها للذكر مثل حظ الانثيين، الاثنين واحد الذكر زي الانثى، ويجيبه في قناته، لان الناس دي اللي انت بتشاهدها وبتشوفها وبتحبها، الناس دي لا مله لهم، لا دين عندهم، دينهم انت حر ما لم تضر، انت حر ما لم تضر. ادي اللي بيحدث في المصايب اللي احنا عايشينها. لذلك قال اياكم والدخول على النساء، نساء جالسات مع امك مع اختك مع زوجتك، داخل عليهم ليه؟ حرام. سؤال بقى، اذا كان من الرجل اياكم والدخول على النساء، هل يجوز الدخول النساء على الرجال؟ ها، القاعدة الأصولية التي اتفق عليها أهل العلم، القاعدة الأصولية التي اتفق عليها أهل العلم على أن الأمر إذا كان مخاطبا للرجال فيدخل فيه النساء تبعا، يدخل فيه النساء تبعا، إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص. صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قالش صلين كما رأيتموني. إذا صلوا خطاب للرجال داخل فيه النساء، واذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى هذا خطاب لإيه؟ للرجال، يدخل فيه النساء. كل أمر في الشرع من صلاة وزكاة وهو يدخل فيه النساء طبعا، إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص، إنما التسبيح للرجال التصفيق للنساء. صح الكلام؟ فإذا قال إياكم والدخول على النساء، من باب أولى وأطم إن النساء يدخلوا على الرجال. يبقى هل إذا جاءت المرأة اللي عايزة تحفظ وتسمع قرآن، لو دخلت على الرجل، دخلت على الشيخ، دخلت على الإمام، تندرج تحت الحديث؟ الجواب تندرج تحت الحديث، دخول أولي، دخول أولي. ده تاسعا. قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو أقارب الزوج، قارب الزوج. لا يحل لك من نساء زوجتك انك تقعد تتكلم وتضحك وتصافحها الا امها. خدها قاعده كده، لا يحل لك من نساء من اهل زوجتك، من النساء، الا سلم عليها، شوفها، ممكن تقعد معاها، لانها محرمه عليك تحريم ابدي. اختها لا يجوز. قول لي طب ما محرم عليا، اقول لك تحريم مؤقت مش مؤبد. مؤقت يعني ايه؟ اقول لك لو مات الزوجه وانتهت عدتها ينفع تتجوزها؟ يبقى لا يجوز. الكلام ده غايب عن كتير من الناس. غايب غايب عن كتير من الناس. المرأة لا يحل لها رجل من أهل زوجها إنها تصافحه أو تكلمه أو تقعد معاه أو تضحك معاه إلا أبوه، لأنه محرم عليها تحريم أبدي. قلت أبو أخوه، أقول لك نفس ما قلت في أختها، لأنه محرم عليك تحريم مؤقت. الحدود دي، ده دين الإسلام، في حدود. هنا ينفع هنا ما ينفعش، لا هنا هنا لا، ده حدود. الكفر مالوش حدود. الإسلام الدين الوحيد على وجه الأرض الذي له حدود ومواثيق وعهود، ويعمل وما تعملش. عاشرا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من اتباع الجنائز لاختلاطهن بالرجال، لا يجوز للنساء اتباع الجنائز، إنها تخرج مع الميت تتبع الجنائز. حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، قال شيخ الإسلام، ولنا نهيه عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز اتباع النساء للجنائز، مع إن المحل وقت موت، وقت موت وفيه ما فيه، ومع ذلك حتى لا يختلطن به بالرجال. والموقف فيه ما فيه من رهبة الموت، فكيف يأذن لها أن تجلس لشيخ وتختلط به بحجة أنها تسمع عليه القرآن؟ الحادي عشر، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود، قالت عائشة بتقول إيه: لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. في رواية لمسلم وعند أبي داود: لمنعهن المساجد. ده كلام مين؟ طبعا عائشة بتقول لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. طب ده في زمن عائشة عملوا إيه؟ أما لو كان في زمننا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يعني ده في زمن عائشة لمنعهن المساجد، ده في زمن عائشة، فما بالك في زمننا نحن، أزماننا نحن. نسأل الله السلامة والعافية، التي بها خراب بسبب مسائل التواصل الاجتماعي ده، نسأل الله السلامة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أخ وأخت، هذا له غرفة وهذه لها غرفة، مع أنه أخوها ومحرم عليها تحريم أبدي، لكن الشرع بيقتل المادة نفسها، يبعد تماما. واضح الكلام؟ الثالث عشر، عن أم سلمة قالت: شكوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أني أشتكي. اسمع، أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة، زوج النبي عليه الصلاة، اللي هي من أمهات المؤمنين، صحيح الكلام؟ اللي هي تحرم عليك تحريم أبدي أن يتزوجها أحد بعد موت النبي عليه الصلاة، وسماهم رب العالمين وأزواجه أمهاتهم، صح الكلام كده؟ اشتكت للنبي عليه السلام يعني في مسألة الطواف، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. إذا كانت واحد زوج النبي عليه السلام، اثنين أم من أمهات المؤمنين، ثلاثة يحرم على أحد أن يتزوجها بعد النبي عليه الصلاة، ومع ذلك لا يجوز أن تطوف مع الرجال لاختلاطها به في طواف في البيت. لذلك من سنة النساء، وطبعا دي ضائعة في الزمن ده، من السنة أصلا أن المرأة بتطوف ورا في الآخر، بتطوف في الآخر، إحنا اللي بنطوف في الآخر دلوقتي، مفهوم؟ مع أن هذه أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة، إذا كان يمؤمن في الطواف في بيت الله الحرام وهي أم المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها طوفي من وراء البيت، وهي في طواف. أيحل الشرع لامرأة تجلس قدام شيخ تسمع له القرآن؟ ها؟ تسمع له القرآن؟ الرابع عشر، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لما بنى المسجد جعل بابا للنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد عمل باب لمين؟ خاص بهن، باب للنساء. قال لا يلجنا هذا البيت من الرجال أحد، ما فيش حد يدخل من الباب ده. قال نافع مولى عبد الله بن عمر قال فما رأيت ابن عمر داخلا من ذلك الباب ولا خارجا منه إلى أن مات، إلى أن مات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهن إيه؟ بابا حتى لا يختلطن في الدخول والخروج، مع إن ممكن المسألة تكون يعني ثانيتين يعني، صحيح؟ ده داخل وده خارج، ما فيش حاجة بسيطة. الشرع اللي منع ده أيحل لها أن تجلس قدام واحد تسمع له حتى ولو القرآن؟ اللي بعده حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله، اسمع الحديث كويس، بتقول له يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، ذهب الرجال إيه؟ بحديثك، يعني الرجال أنت بتعلمهم بتسمعهم القرآن بيتحفظهم وتعلمهم الدين وإلى آخر، ذهب الرجال بحديثك. وفي رواية قال النساء غلبنا عليك، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا. الحديث ده من حجة المفتونين، لكن أنا جبته هنا ده أصلا من حججنا احنا، لأن المرأة أصلا بتقول له يا رسول الله ذهب الرجال بي، معنى كده أن يوم كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الرجال ما كانش النساء، ولا مش واخد بالك؟ ما بتقول له ذهب الرجال، ها ذهب الرجال بحديثك، فهل جعلتنا، معنى ذلك انه ما كانوش حتى في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش ايه بيجلسوا. قلت اين الذين يختلطون بالنساء بحجة الدين والتحفيظ؟ وها هو زمن النبوة لم يكن للنساء اختلاط بالرجال في التعليم، والمعلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ممكن واحد بلغت به الفتنة مبلغها يقول لي طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام هو جعل لهم يوما، يبقى ده قياس، صح كده؟ انت بتقيس نفسك على مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد إيه؟ يعلمكم. السؤال هل جعل أبو بكر لهم يوما؟ ها؟ هل جعل عمر لهم يوما؟ هل جعل عثمان، هل جعل علي لهم يوما؟ يبقى معنى ان الصحابة لا يفعلوا مثل ذلك، معنى ذلك ان هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ ويستطيعنا اليوم، يستطيعنا اليوم ان اي ما شيخ من اهل السنة في اي مكان من بقاع الارض ممكن ينزلوا كتاب ويدونوا ويسمعوا، مش لازم تروح عشان، واضح؟ السادس عشر، عن ابن عباس قال أشهد على النبي أنه خرج يوم الفطر ومعه بلال حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن أبي الصلت. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث رواه الإمام مسلم وعند الإمام البخاري، في يوم العيد بعد أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أنه لم يسمع النساء، رأى أنه لم يسمع النساء، لأن معنى ذلك رأى أنه لم يسمع، معنى كده أنهم كانوا في مكان، اسمع الكلام بقى، رأى أنه لم يسمع النساء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم بصوت عالي، معنى كده دلالة أن كانوا بعاد عن الرجال، فنزل عليه الصلاة والسلام حتى ذهب إليهم وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يبقى ده وجه الدلالة، ومنه أنهم كانوا في أمر العيد حتى كانوا اللي هو وقت تعليم بعاد عن الرجال، والرجال دول مين؟ هم الصحابة، هم الصحابة. السابع عشر، أن كل النصوص التي تحرم النظر فهي من باب أولى تحرم الاختلاط. الثامن عشر أن الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة. أنت غايتك محتاج فلوس، أروح أشتغل مثلا في ربا، أروح مش عارف أعمل كذا، الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية تحفيظ قرآن لا تبرر وسيلة الاختلاط، لا تبرر وسيلة الاختلاط. أضف إلى ذلك أن هناك عندنا اليوم نساء بالمئات يحفظنا، يحفظنا القرآن وحافظات للقرآن. التاسع عشر شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دار معروفة لهم متميزة مفصولة عن دور المتأهلين يعني المتزوجين، فلا ينزل العزب بين المتزوجين عند الهجرة، يهاجر إلى الله ورسوله. كان النبي عليه الصلاة والسلام عامل لهم إيه؟ مكان يبعد عن مكان المتأهلين هم المتزوجين يعني. قال وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. إحنا بقى اختلاط النار ما كانش عنده بنزين، هو شيخ الإسلام ما كانش عنده بنزين، إحنا بقى اختلاط النار بإيه؟ ببنزين، ببنزين. قلت وهم الصحابة فما بالك بمن هم دونهم. اوعى تقول اصل مش انا الحمد لله قلبي متين، مش انا اللي واحده تهزني، تعرف ده، ها ده اول واحد يقع. يوسف لما قالت هيت لك قال ايه؟ ده انا يوسف ابن يعقوب ابن ابن ابن، ما قالش كده. ده انا يوسف نبي الله، ما قالش كده. ده أنا بينزل علي الوحي، ما قالش كده. قال معاذ الله، استعاذ بالله. في فتح القدير للشوكاني بيقول كلمة جميلة قوي عند قوله تعالى ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أكثر تطهيرا لها من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذيرا له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه. قلت إذا كان هذا أطهر لقلوب الصحابة وأمهات المؤمنين الذين هم أطهر قلوب، فما بالك به بقلوبنا نحن. عائشة رضي الله عنها وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا، يريد أن يسأل مثلا عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ما، يسأل مين؟ عائشة مثلا، يسألها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في المسألة الفلانية، في مسألة لا يعرفها إلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغت عائشة، الحديث ده موجود دلوقتي ولا لا؟ موجود دلوقتي. فلا حجة لأحد يقول طب ما هو كان بيسأل مثلا عائشة، واحد ده كان ما بينه وبينها حجاب، اتنين الحديث اللي قالته مدون ولا لا؟ مدون، تستطيع أن تأتي به لكنه الكسل. الشاهد بقى علماء الأصول يقول لك إيه؟ يقول لك العلة اللي هي الوصف المناسب للحكم عامة. يعني إيه الكلام ده؟ خليك معاك. ايه حكم المخدرات الجديدة اسمها ايه؟ ستروكس مثلا ولا ستروكس، ايه حكمها؟ حكم الستروكس ده، هل في عندك في الشرع روى الامام البخاري من حديث ابو هريرة ان النبي نهى عن الستروكس؟ ها؟ لا. لكن احنا عندنا ايه؟ قاعدة عامة، الشرع بيدي حكم عام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أهل اليمن في صحيح البخاري، قالوا يا رسول الله بعد ما أسلموا قالوا عندنا مشروب واحد واثنين وثلاثة واربعة، قالوا له أسماء إنما يعرفهاش، لكن سألهم عن حاجة واحدة، قال أتسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الخمر اللي هو إيه؟ مش معنى خمر إزازة خمرة بس، لا، كل ما يغطي العقل فيغيب العبد عما يفعل أو يقول اسمه خمر مشروب أو حقن أو برشام، سمي ما شئت. يبقى الشرع بيدي علة، بيبني على العلة الحكم. يبقى العلة ايه؟ تعم، خليك معايا بقى، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى العلة ايه؟ طهارة، طهارة القلب. يبقى البعد، بعد الرجال عن النساء لطهارة، لطهارة القلب. يبقى العلة دي للصحابة ولا العلة عامة؟ يبقى احنا محتاجين طهارة اكثر، ده من باب اولى احنا، صح الكلام؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اختم لك بقى بكلمة لأبي محمد ابن حزم رحمة الله عليه، بس اسمع الكلام ده كويس. ابن حزم بيقول ايه؟ بيقول الصالحة من النساء، ابن حزم كان ابن وزير في الأندلس، كان ابن وزير وهو صغير كده، حتى أول ما اتولد كانت بتربي نساء، واللي بتجيب له الأكل نساء ومش عارف ايه، وهو صغير كده عنده سنة اتنين، وكانت بتحفظه وهو عنده سنتين وعنده ثلاث سنين بتحفظه امرأة. فكان عنده خبر بهن، كان عنده خبر بالنساء، لأنه مثلا ايه، يكون عنده مثلا صغير جدا ما كان ما لم يبلغ، وكان يجلس ايه وهما بيتكلموا جنبه، مفهوم؟ فابن حزم كان ايه عنده خبرة بهن. اسمع بيقول ايه بقى، بيقول الصالحة من النساء، ركز معايا في الكلمتين دول، بيتكلم عن النساء الايه صالحات. الصالحة من النساء هي التي اذا ضبطت انضبطت، اذا ضبطت ده حرام خلاص انتهت المسألة، ده اختلاط انتهى المسألة، واذا قطعت عنها الذرائع امسكت. والفاسدة هي التي إذا ضبطت لم تنضبط، تحاول تهرب بأي حاجة، وإذا حيل بينه وبين الأسباب التي تسهل الفواحش تحيلت في أن تتوصل إليها بضروب، يعني بطرق من الحيل. والصالح من الرجال من لا يداخل أهل الفسوق، مش من أصحابه، ولا يتعرض إلى المناظر الجالبة للأهواء، ولا يرفع طرفه إلى الصور البديعة التركيب، ما ينظرش ليه للنساء، هو إنسان عفيف، إنسان عفيف. والفاسق من يعاشر أهل النقص، أهل النقص اللي العوام بيقول لك إيه، الناس الناقصة يعني، وينشر بصره إلى الوجوه البديعة الصنع، ويتصدر المشاهد المؤذية، ويحب الخلوات المهلكات. هو مش عفيف، هو بيحب يقعد مع النساء، حتى في الشغل في الحكومة ولا مش عارف شغل الشركات والكلام ده، تلاقيه قاعد كل أصحابه، ها البت الفلانية والكاتبة اللي مش عارف ايه الفلانية والسكرتيرة الفلانية، دول أصحابه، هو كده. والصالحان من الرجال والنساء، يبقى هم ايه، رجل صالح وامرأة صالحة، صح الكلام كده؟ كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن تحركها، والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء. وأما امرأة مهملة ورجل متعرض فقد هلك وتلف، كتير أو منهم دلوقتي. ولهذا حرم على المسلم الالتزاز بسماع نغمة امرأة أجنبية، وده دليل على أن ابن حزم يحرم، لأن الرسالة دي من أواخر ما كتب ابن حزم. وقد جعلت النظرة الأولى لك والآخرة، والآخرة عليك، واضح الكلام؟ ابن حزم بعد أن قال كلاما قال والله عز وجل يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تقدست أسماؤه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلولا علم الله عز وجل بدقة إغماضهن في السعي لإيصال حبهن إلى القلوب، ولطف يعني خفي كيدهن في التحيل لاستجلاب الهوى، لما كشف الله عن هذا المعنى البعيد الغامض الذي ليس وراءه مرمى. لأن النظر للمرأة والنظر المرأة للرجل هذا يوصل حبال بين الرجل والمرأة، وهذا حد التعرض، فكيف بمن دونه؟ ولقد اطلعت في سر معتقد الرجال والنساء في هذا على أمر عظيم، وأصل ذلك أني لم أحسن قط، بيقول ابن حزم بيقول إيه؟ أصل ذلك، اسمع اللي جاي دي، أني لم أحسن قط بأحد ظنا في هذا الشأن مع غير شديدة ركبت فيه. بيقول الموضوع ده أنا لو أحسن الظن في أحد، ما يجيش واحدة تقعد مع واحد وتقول لي أنا أصلا أنا ده زي أخوي، أنا لو أحسن الظن، وواحد يقعد جنب واحد يقول الله ده زي أختي، يقول لك لا أحسن الظن. ده كلام ابن حزم في رجال ونساء زمانه، واضح اللي بيننا وبينه حوالي 1000 سنة، ما بالك بقى بالزمان اللي احنا عايشين فيه، النت، اليوتيوب، الصفحات، الفيس، عد مليون حاجة. نسأل الله السلامة والعافية. عندي شبهتين. هو في شبه قالوا إذا حرمتم مثلا وقلتم لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في مسألة تحفيظ الرجل للمرأة، عليكم إذن أن تحرموا الخروج من البيت للرجال، لأنه لابد من وجود نساء في الطرقات. صح الكلام؟ يقول لك مش أنت بتحرم لا يجوز أن المرأة تجلس أمام الشيخ عشان تحفظ القرآن الاختلاط، خلاص يبقى يلزم إيه؟ ألا يخرج أحد من البيت، لأن الطريق لابد فيه من نساء. أنت ما تقولش الكلام ده أولا، لأن الحجة دي حجة المفتونين من غير أهل الدين، وصلت لشيخ يسمع لامرأة، واحد. اتنين، في فرق بين الاضطرار والاختيار، فرق كبير بين الاضطرار وبين الاختيار، والعقل يفرق بينهم، دي اسمها المسلمات العقلية. فرق بين الاختيار. أنا هركب عربية رايح مشوار الفلاني، هذا أمر اضطراري، صح الكلام؟ لكن لو أنا عايز أكلم فلانة من على النت أو أبص الوحدة، ده إيه؟ ده اضطرار؟ لا، تأسم عليه. فرق بين الاختيار. فرق بين ان انت تروح توعد واحدة عشان تخرج معاها، وفرق ان انت خارج من بيتك راح تجيب اكل وشرب، واضح؟ في نساء في الطريق رايحة وجاية، يبقى الاصل انك تغض بصرك، لكن مضيك في الطريق مع وجود نساء ده اسمه امر اضطرار. واضح الكلام؟ أولاً أنت ما أجبت عن النصوص، وهذا برهان منك ضمني بصدق الأدلة، لأن ما جاوبش على النصوص اللي فاتت. أنت كلامك ده كلام إيه؟ كلام عقلي، مفهوم؟ وكلامنا كلام نقلي. أن الشرع الذي حرم هذا هو الذي حرم ذاك، وفرق بين حال الاضطرار والاختيار، وحجة أصحاب المصايف كمثل الإيه؟ كمثل الحجة دي برضو، حجة أصحاب المصايف كمثل نفس الحجة. في فرق كبير بين الاختيار والاضطرار. قالوا عائشة أمهات المؤمنين كنا تبلغنا إيه؟ كنا تبلغنا الحديث، وهذا قد ذكرناه فيما مضى، فعليك أن تراجعه. إذن الحكم هنا بأنه لا يجوز مثل هذا، تحفيظ الرجل، أن يحفظ رجل امرأة، من باب أولى أن امرأة تعلم رجل. لأن احنا بنسأل هل يجوز أن انت تروح تسمع على امرأة؟ يلا ها، هل يجوز أن انت، خليك معايا انت بقى، هل يجوز أن انت تروح تسمع على امرأة؟ شيختي رايح فين؟ رايح عند شيختي. رايحة فين؟ رايحة عند شيخي وشيختي. شوف المسألة وصلت لغاية فين. هل تجيزه ان انت نفسك يا شيخ اللي انت بتحتج بالكلام ده ينفع تروح لوحدة وتقعد قدامها وتسمع لها قد شغفها حبا وتروح تسمع لها القرآن وتسمع عليها؟ تقول لك لا اخفي الحتة دي، لا اقلب الحتة دي، لا مش عارف ايه، وتراجعك لا طب عيد عليا تاني، وانت تقول لها عيد عليا تاني في امر الديانة؟ هذا لا يجوز، هذا حرام شرعا وعقلا لمن كان له عقل. نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خير، وألقاكم إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.